يا خالق الوجود، يا خالق الوجود. صوت الدعاء لفنا، شوق إليك شفنا، قد اعتلت أكفنا مولاي بالدعاء. يا ربنا فمن لنا، عينا تدور حولنا سواك يا إلهنا، ليسمع الرجاء. أنت الرحيم الراحم يا فاطر السماء، أنت الإله الأكرم يا واسع العطاء. يا ربنا ما أعظمك، لبيك لا شريك لك. يا ربنا ما أعظمك، لبيك لا شريك لك. يا خالق الوجود، أنت السلام المؤمن العزيز والمهيمن، لا تراك الأعين يا رب يا رحيم. أنت الإله الأوحد، لك البرايا تسجد، وكل شيء يشهد بأنك العظيم. في البر أو في الجو أو في واسع البحار، هناك رب حافظ في الليل والنهار، وكل خلق وحدك، لبيك لا شريك لك. وكل خلق وحدك، لبيك لا شريك لك. يا خالق الوجود، يا من على العرش استوى، بحبك القلب ارتوى، لك الفؤاد قد هوى، يا منبع النعيم. فامدد إلينا نظرتك، أغدق علينا رحمتك، وافتح إلينا جنتك يا رب يا حليم. مولاي أنت شاهد، لا رب لي سواك، طفل صغير أحتمي مولاي في حماك، ومن يعاديك هلك، لبيك لا شريك لك. ومن يعاديك هلك، لبيك لا شريك لك. يا خالق الوجود، يا رازقا كل البشر، في الكون خيرك انتشر، حتى الجماد والحجر أقر بالولاء. يا من له مودة، يا من له معزة، يا من له محبة تسير في الدماء. دليلنا نحو الهدى قرآنك الكريم، وسوف يهدينا إلى صراطك القويم. درب وينجي من سلك. لبيك لا شريك لك. درب وينجي من سلك. لبيك لا شريك لك. يا خالق الوجود. يا خالق الوجود. يا خالق الوجود.